Oh. ومن أحسن قولا Oh,

أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا Oh,

Thank you.